السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في منسكه المختصر: فإذا كان يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة ويوافق يوم غد إن شاء الله تعالى، فإذا كان يوم التروية عرفنا سابقا لما سمي بهذا الاسم، أن الناس كانوا يتروون فيه من الماء من مكة إلى المشاعر، لأن الأمور في تلك الأوقات غير متيسرة ولا بد من التروي وري الماء ونقله من مكان إلى مكان، وكانوا يعانون من الحاجات الأساسية الأصلية أشد المعاناة، وينقلونها ويتزودونها على رواحلهم وعلى ظهورهم، ويحملون أمتعتهم على رؤوسهم. ومن ذلكم هذه الأمور المتيسرة التي لا يحسب لها المسلم أي حساب، بل يعبثون بها عبثا يخشى أن تفقد بسبب كفر هذه النعم، والله المستعان. فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج، لأنه أدى العمرة وحل الحل كله، يحرم بالحج. هذا بالنسبة للمتمتع الذي حل من عمرته، وأما بالنسبة للمفرد والقارن فإنه لا يحل، إذا أحرم لا يحل حتى يتحلل التحلل الأول ثم الثاني. يمكث في إحرامه حتى يبلغ الهدي محله بالنسبة للقارن، وأيضا المفرد حكمه حكم القارن. فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من أي مواضع مكة شاء، من أي مواضع مكة شاء، وكونه يحرم من الحرم أفضل، حتى لو أخر الإحرام عن يوم التروية وأحرم من عرفة صح إحرامه، لكن هذا هو الأفضل والأكمل، أن يحرم يوم التروية، لأن الصحابة معه عليه الصلاة والسلام أحرموا يوم التروية، ومكث النبي عليه الصلاة والسلام على إحرامه لأنه كان قارنا فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله، وخرج بهم عليه الصلاة والسلام من مكة لأنه مكث فيها اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، ثم خرج بهم إلى منى في اليوم الثامن بعد أن أحرموا بالحج. ما في إشكال، صحيح إحرامه، يحرم من عرفة وينتظر إلى، إذا أراد أن يترخص أشد الترخص بمعنى أنه يقتصر على الحج المجزي أقل إجزاء، حتى لو تأخر في يوم عرفة إلى آخر الليل ما في إشكال، لكن لا شك أن الاقتداء به عليه الصلاة والسلام أكمل وأقرب لأن يكون الحج مبرورا وأدعى إلى القبول، فالاقتداء به عليه الصلاة والسلام في جميع أفعاله في الحج كما قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم لتأخذوا عني مناسككم. ونجد بعض الناس من أهل الترفه يتوسعون في هذا الباب ويترخصون السنن هذه لا تخطر لهم على بال، والواجبات يزعمون أنها تشق عليهم، فيجعلون لحكمهم حكم أهل الأعذار، وبعضهم يقول أن لا تشق عليه لكن ما دام لها بدل أدفع البدل. تيسرت أمور الناس، لكن يبقى أن العبادة عبادة تؤدى على الوجه المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام المبين لمراد الله جل وعلا، ولا ما يشق على أصحاب الملايين والمليارات أن يدفع 3 فداء أو 4 فداء أو 5 ويترك الواجبات كلها. لكن الإثم ظاهر في مثل هذا، وليس هذا من علامات القبول، كونه ترخص عنده العبادة بهذه الطريقة هذه ليست من علامات القبول، وليست من علامات بر الحج. الحج المبرور الذي يؤدى على ضوء ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وتترتب عليه آثاره، وتكون حال المسلم بعده أفضل من حاله قبله. متى يكون كذا؟ إذا تم فيه الشرطان الإخلاص والمتابعة. فإذا اختل الإخلاص ما ترتبت الآثار ولا قبل العمل، وإذا اختلت المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام ما ترتبت الآثار ولا قبل العمل، لأن الإخلاص والمتابعة شرطان لقبول جميع الأعمال. ثم يتوجه إلى منى، والأفضل أن يصلي بها الظهر والعصر قصرا مع التوقيت، صلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها، ظهر مقصورة 2 ركعة والعصر كذلك، ثم يصلي المغرب في وقتها، ثم يصلي العشاء 2 ركعة في وقتها، ثم يصلي الصبح، 5 أوقات يصليها في منى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والأفضل أن يصلي بها الظهر والعصر ويقيم بها إلى آخر ذلك اليوم، يعني يوم التروية، ثم يبيت بها. لكن هذا لا يتيسر اليوم لغالب الناس، بل يقصدون عرفة يومهم ذلك، يعني يوم التروية، يعني يصعب عليهم التنقل بسبب الزحام والمشقة الشديدة، وهذا في وقته رحمه الله، قبل 2 قرن و3 حسب تأليف الكتاب، لكن توفي 1206. لكن هذا لا يتيسر اليوم لغالب الناس. في ذلك الوقت إذا استعرضنا عدد الحجاج خلال 50 سنة مضت أو 60 سنة وجدناهم يتراوحون 80,000، 100,000، 120,000، يرجعون 90,000، يزيدون 150,000، يعني ثم زادت بعد ذلك إلى 200,000، 300، إلى أن وصل الآن العدد إلى 3 ملايين، 10 أضعاف. لكن مع هذا العدد الكبير أيضا وجدت أسباب ميسرة ومريحة، الخدمات كلها موجودة، لا يحتاج أن يتزودوا خدمات، في كل مكان يجدون ما يريدون، والترف الموجود في بلدانهم يجدونه في المشاعر، والله المستعان. الآن الرحلة قد تكون 1 ساعة أو 1.5 ساعة، وكانت في السابق أشهر، وقد تتجاوز الأشهر إلى السنين إذا كانت من أقاصي الدنيا. ابن بطوطة خرج من طنجة مع حجاج المغرب ومشوا 10 أيام، فمات القاضي، ثم رجعوا يدفنونه في طنجة 10 أيام ثانية، ثم رجعوا إلى مكانهم. هذا شهر كامل، هذا الشهر الكامل يعني 5 مراحل، 5 مراحل في 40 كيلو، 200 كيلو، تقطع السيارة بساعة ونصف، شهر راح بساعة ونصف، يعني أمور تيسرت والله الحمد، نعم تتابعت، لكنها تحتاج إلى شكر. والناس في السابق كانت أبدانهم تتعب تعبا شديدا، لكن يلاحظ عليهم أن قلوبهم مرتاحة، تجدهم مثلا شهر يزيد أسبوع ينقص أسبوع ما عندهم مشكلة، ويطلبون العلم ويلتقون بأهل العلم في كل بلد يمرون به، ويؤلفون الكتب في الأسفار. لكن عندنا السفر قد يكون ساعة بالطائرة، وإذا وقف واحد في سلم الطائرة هل ينتظره الناس؟ خطر عليه أن يدفع فيسقط، ما يصبرون. وانظر إلى إذا ردت أن تنظر إلى شقاء القلوب، انظر إلى الناس عند الإشارات، إذا ولعت الإشارة خضراء شوفوا ايش يسوون، أو يبي يلفون يمين واحد واقف قدامهم، والمسألة ثواني. كان الناس القلوب مرتاحة، حلف ناس قبل 30 و40 سنة يجون لصيام رمضان يمشون من 28 شعبان يومين في الطريق على السيارات، ما ناجله، يستقبلوا رمضان من أوله إلى آخره في مكة، من يسوي هذا؟ نعم القلوب شقيت مع راحة الأبدان، وهذا مشكل، ولذلك كثرت الأمراض، الأمراض المستعصية كثرت بسبب شقاء القلوب، وترتب على ذلك أمراض ما كانت معروفة في السابق. 23 سنة ونصف رحلة ابن بطوطة إلى الحج، ثم ذهابه منها إلى المشرق، ثم رجوعه إلى المغرب. ابن جبير في رحلته 2 سنة و3 أشهر، جاء من الأندلس ورجع إلى الأندلس، ما راح يمين ولا يسار، ومكث في رجوعه في البحر الأبيض المتوسط أشهر بسبب الرياح. لما قارب على مشارف الأندلس جاءت ريح معاكسة فردته إلى سواحل الشام. يعني ليه بيصير في وقتنا هذا مثل هذا الأمر؟ نحن ما وطننا أنفسنا على هذا، حنا موقتين النبي في الساعة الفلانية بنكون في البيت، والله المستعان. كثرت الأمراض، كثرت الجلطات، كثر الأشياء كلها بسبب هذا الشحن للنفس، مع أن الأمور متيسرة والله، كل شيء موجود، ولا أنا شيء بيفوت. انظر إلى الواحد منا إذا كان له موعد مع شخص قال أجي لك بعد صلاة العصر، ثم تأخر ربع ساعة، تجد هذا في الشارع ينتظر، وربع هذه الساعة عن أيام. لماذا؟ لأننا ما وطننا أنفسنا، ولا عرفنا كيف نقضي أوقاتنا، وإلا لو استغله بقراءة جزء من القرآن أو بتسبيح أو تهليل أو ذكر لتمنى أن يتأخر أكثر. ما ربينا أنفسنا على هذا، ولو تعودنا الأنس بالله ما ضاقت بنا الأرض ذرعا. يعني علي بن المديني قيل له تمنى في مرض موته، قال أتمنى بيت خالي وسند عالي. يتمنى بيت خالي وسند عالي. البيت الخالي الآن من يطيقه؟ يجلس الإنسان في بيته بمفرده، سجن صار. والسبب ما قلت لكم، أننا ما مرنا ولا عودنا أنفسنا على الخلوة. لابد من الخلطة، لابد من الصحبة، لابد من يسمونه أنس. ولكن هذا لا يتيسر اليوم لغالب الناس، وفي يومنا أشد، لأنه الأعداد الهائلة أضعاف أضعاف ما كانت موجودة على وقت الشيخ رحمه الله. بل يقصدون عرفة يومهم ذلك. يعني في اليوم الثامن مباشرة إلى عرفة. واليوم بعض الناس يصل إلى الطائف ويجلس فيه إلى أن يصلي العصر يوم عرفة، ثم ينزل إلى عرفة مباشرة، ويذهب عليه هذا الوقت الذي من أشرف الأوقات الذي يباهي الله به عباده بملائكته، يذهب في السيارة. هذا موجود عند كثير من الناس، يجلسون بالطائف أو بجدة إذا صلوا العصر دخلوا، لأن هذه الاجتماعات صارت هم وعبء على كثير من الناس، لأننا لم نتذوق العبادة ولم نذق لها طعم، بس نريد إسقاط واجب وحمل على الكاهل. يقول: فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة التاسع من ذي الحجة، خير أيام العام، سار من منى إلى عرفات كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فأقام بنمرة، أمر بقبة فضربت له بنمرة حتى تزول الشمس. لكن كثير من الناس لا يتيسر لهم ذلك ولا يمكنون من ذلك، فهم من منى إلى صعيد عرفات مباشرة. فأقام بنمرة حتى تزول الشمس، ثم صلى الظهر والعصر جمعا بالتقديم، وخطب الإمام كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حتى يروح إلى الموقف. إذا خطب ثم صلى الظهر ركعتين وأتبعها بالعصر ركعتين، راح إلى الموقف. وعرفة كلها موقف إلا باطن عرنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة. فلا يصح الوقوف ببطن عرنة. في قول عامة أهل العلم، وعند المالكية قول بجواز الوقوف ببطن عرنة مع الإثم، لأنها لو لم تكن من عرفة ما استثنيت، ما قال ارفعوا من مزدلفة وارفعوا من منى وارفعوا من كذا، لولا أنها منها ما استثناها، فيصح الوقوف فيها مع الإثم. ولكن القول الصحيح الذي يدل عليه الخبر هو أن بطن عرانة ليس من الموقف، ويستحب أن يقف عند الصخرات المفترشات وجبل الرحمة. في حديث جابر: ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة. يقول: وجبل الرحمة، هذه التسمية لا توجد في خبر صحيح، لكن الناس اتفقوا على ذلك ومشوا عليه وتواطؤوا عليه، يسمونه جبل الرحمة لأن الرحمات تتنزل في ذلك الموطن في صعيد عرفة، ومن هذا الجبل الذي وقف عنده النبي عليه الصلاة والسلام. ولا ما في دليل يدل على أنه على هذه التسمية. والوقوف بعرفة ركن لا يتم الحج إلا به. الوقوف بعرفة ركن لا يتم الحج إلا به، ووقته من وقوف النبي عليه الصلاة والسلام بعد الزوال إلى طلوع الفجر ليلة النحر، كما في حديث عروة بن مضرس: من صلى صلاتنا هذه، يعني في مزدلفة في جمع، وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك أي ساعة من ليل أو نهار، يعني إلى طلع الفجر، يبقى البداية، الجمهور على أنه من الزوال كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وعند الحنابلة أنه يبدأ من النهار، من أول النهار، لحديث عروة المذكور أي ساعة من ليل أو نهار، فما قبل الزوال يصح أنه ساعة من النهار، لكن لا شك أن المرجح هو أن الوقوف يبدأ بوقوفه عليه الصلاة والسلام ولا أكمل منه. ركن لا يتم الحج إلا به، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. الحج عرفة، وهذا أسلوب حصر، حصر الحج في عرفة، هذا حصر يسمونه إضافي وليس بحصر حقيقي، وإنما حصر الحج بعرفة للاهتمام بهذا الركن، ولأن الحج يفوت بفواته، فمن أدرك عرفة قد أدرك الحج. ويكثر من الدعاء، ويكثر من الدعاء ومن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. والحديث صحيح بشواهده، صحيح بشواهده، وهو مروي عن جمع من الصحابة، ولذلك يقولون هو صحيح لغيره. وكان ابن عمر يقول، وكان ابن عمر يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، اللهم اهدني بالهدى وقني بالتقوى واغفر لي في الآخرة والأولى. الله أكبر الله أكبر مرتين أو ثلاث على الخلاف، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذا التكبير مشروع في أيام العشر كلها، وهي الأيام المعلومات، وهي الأيام المعلومات، والفجر وليالي العشر، هذه هي عشر ذي الحجة التي هي أفضل أيام العام، ويشرع فيها التكبير. وكان أبو هريرة وابن عمر يخرجان في الأسواق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهم، وكان عمر رضي الله عنه في خيمته في فسطاطه يكبر بمنى، يكبر الناس بتكبيره وترتج منى. وهذا لا يعني أنهم يكبرون تكبيرا جماعيا، يكبر واحد ويتبعونه على نسق. فاجتماع الأصوات ولو كانت غير مرتبة يحصل منها هذا الارتجاج. إذا دخلت المسجد في يوم الجمعة والناس يقرؤون القرآن تسمع صوت مرتفع من مجموع الأصوات، وإن كان كل واحد منهم يقرأ في سورة، وليس في هذا دليل ولا مستمسك لمن يقول بمشروعية التكبير الجماعي. اللهم اهدني بالهدى وقيني بالتقوى واغفر لي في الآخرة والأولى. في هذا الموقف العظيم ينبغي أن يستغل كل لحظة، لأنه يوم لا يتكرر في السنة مرة، وقد لا يوفق الإنسان لأن يحج مرة أخرى، فهو موقف عظيم فيه نزول إلهي، فيه تنزل رحمات ومغفرة للجرائم والسيئات، فيتعرض الإنسان لنفحات الله. ومع الأسف نجد كثير من الحجاج في هذه الساعة المباركة إما في غفلة وقيل وقال، وقد نجد منهم من ينام إلى غروب الشمس. يوجد ولله الحمد من يستغل، يوجد من يسابق، يوجد من يسارع، وفيهم كثرة ولله الحمد، لكن المحرومون موجودون أيضا. ويرفع يديه ويسكت قدر ما كان إنسان قارئا فاتحة الكتاب، يسكت مقدار دقيقة ليرد نفسه ويرتاح من تكرار الكلام، ثم يعود فيرفع يديه يقول مثل ما ذكر، ولم يزل يفعل ذلك حتى أفاض، يعني ابن عمر رضي الله عنهما. هذا مأثور عن ابن عمر وليس فيه شيء مرفوع. وإذا دعا الإنسان بالأدعية المأثورة في الكتاب والسنة كان أولى، مع تكرار الأذكار المؤقتة والمطلقة والإكثار من تلاوة القرآن، وأيضا نفع الناس الخاص والعام. ولا يزال كذلك حتى تغرب الشمس، ولا يزال كذلك يدعو ويذكر الله ويقرأ القرآن حتى تغرب الشمس. في وقتنا قد لا يتمكن الإنسان من متابعة الذكر والدعاء والتلاوة حتى غروب الشمس، لأنه قبل الغروب بساعة أو أكثر تبدأ الحملات بالأمر بإركاب الناس وترتيبهم وتنظيمهم، ويحصل شيء من الجلبة وشيء من عدم الراحة في هذا الظرف الذي ينبغي أن يكون الإنسان أخشع ما يكون فيه. يحصل جلبة وأن تطلع يمين وتطلع يسار، وأنت هذا مكانك وهذا ما هو مكاني، مدري وإيش، وأنت بباص الفلاني، وأنت وينتهي الوقت على بهذه الطريقة. لكن على الإنسان أن يحرص بقدر استطاعته بجمعية قلبه واتجاهه بكليته إلى الله جل وعلا. ولا يزال كذلك حتى تغرب الشمس، فإن خرج من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم، إلا أن يرجع فيقف حتى تغرب الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف حتى غربت الشمس ولم ينصرف منها حتى غاب القرص وذهبت الصفرة قليلا، فإذا انصرف قبل غروب الشمس فعليه دم، لأنه ما اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي قال خذوا عني مناسككم. ومنهم من يقول لا شيء عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عروة وكان قد وقف قبل ذلك ساعة أو أي ساعة من ليل أو نهار، صح أنه وقف ساعة من النهار وانصرف، لكن المرجح والمفتى به وجوب البقاء بعرفة حتى تغرب الشمس كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فعله عليه الصلاة والسلام. نعم لا مانع، هذا الوقوف ما في إشكال، النبي عليه الصلاة والسلام على دابته. إلا أن يرجع فيقف حتى تغرب، يعني يرجع في النهار فيقف حتى تغرب، ولو رجع في الليل ووقف جزء من الليل مع وقوفه جزء من النهار كفى. وكان يقول ثم يدفع بعد الغروب، ثم يدفع بعد الغروب وقبل صلاة المغرب إلى مزدلفة، يدفع من عرفات بعد غروب الشمس بعد تحقق الغروب وقبل صلاة المغرب، لأن صلاة المغرب تجمع مع العشاء بجمع بمزدلفة على ما سيأتي، وقبل صلاة المغرب إلى مزدلفة وعليه السكينة، وعليه السكينة فإذا وجد فجوة أسرع. والملاحظ عند غالب الناس اليوم وهم في سياراتهم في هذا الموطن الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام وأشار بيده السكينة السكينة، الإسراع سرعة شديدة جدا، وأكثر ما تكون الحوادث في هذه النفرة من شدة سرعة الناس، وليس بر الحج بالإيضاع، وليس البر عليكم السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، فإذا وجد فجوة أسرع، في الحديث إذا وجد فجوة النص، والنص هو الإسراع، فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعا قبل حط الرحال، يعني المبادرة بالصلاة، فإذا وصل مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعا قبل حط الرحال، ثم حط رحله والنبي عليه الصلاة والسلام نام حتى أصبح، حتى قال بعضهم أنه ما حفظ عنه قيام ليل ولا وتر في تلك الليلة، لكن قيام الليل ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، والوتر لم يكن يتركه لا سفرا ولا حضرا مع ركعتي الصبح، فيبقى على حكمه. نعم جاءت روايات كثيرة في هذا، في الأذان والإقامة، هل هو أذان واحد وإقامتين أو إقامتين وأذانين أو أذان وإقامة واحدة، وكلها في الصحيح، وأيضا ما يتعلق بحط الرحم. يشترط في الجمع أن تكون الصلاتان متواليتين ليتحقق اسم الجمع. وجاء فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى المغرب ثم حط الرحل، واستدل به من يقول أن جمع التأخير لا يشترط فيه التوالي، جمع التأخير لا يشترط فيه التوالي بخلاف التقديم. وشيخ الإسلام يرى أن الحكم واحد، لا يشترط التوالي لا في جمع التقديم ولا في جمع التأخير، بل إذا فعلت الصلاتان في وقت الأولى ولو فرقتا فهو جمع تقديم، وإذا صليتا في وقت الثاني فهو جمع تأخير ولو تفرقتا. فإذا أصبح صلى الصبح في أول وقتها، فإذا أصبح صلى الصبح في أول وقتها مبادرة من أجل أن يتوفر له الوقت بعد ذلك للذكر من التحميد والتهليل والتكبير والدعاء عند المشعر الحرام، قال في أول وقتها ثم يأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويحمد الله ويكبره حتى يسفر جدا، حتى يسفر جدا قبل طلوع الشمس، مخالفة لما عليه الجاهلية أنهم كانوا لا يدفعون من مزدلفة حتى تطلع الشمس، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير. والمبيت بمزدلفة من واجبات الحج، من واجبات الحج، ليس بركن كما قال بعض أهل العلم، وليس بسنة يتساهل فيه كما قال آخرون، لكن القول الوسط أنه واجب، بدليل أنه أذن فيه للضعفة أن ينصرفوا بعد بقاء ومكثهم فيها نصف الليل. فالسنة لا تحتاج إلى إذن، والركن لا يمكن أن يؤذن فيه، وهذه القاعدة عند أهل العلم، كل ما أذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام للضعفة وللرعاة وغيره أنه من الواجبات. والسبب ما ذكرنا أن الركن لا يمكن أن يؤذن فيه، والسنة لا يحتاج إلى استئذان ولا إلى إذن، يعني الترخيص متى يرخص؟ يرخص في ترك سنة ممكن؟ يعني رخص، هل رخص لئلا يفتاتوا عليه وينصرفوا قبله، أو رخص في المبيت في هذا المكان الذي بات فيه وقال خذوا عني مناسككم؟ ويكبره حتى يسفر جدا حيث يدفع إلى من قبل طلوع الشمس، ثم قال ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى من وعليه السكينة، وعليه السكينة، فإذا وصل إلى وادي محسر أسرع. في حديث جابر تفصيل دقيق وسبر لحجة النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث جابر محل عناية من أهل العلم وعليه شروح، فيجدر بطالب العلم أن يعتني به وبشروحه، ولنا عليه أكثر من شرح مسجلة ومكتوبة. يقول في حديث جابر حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ويختلفون في سبب هذا التحريك، منهم من يقول أنه المكان الذي عذب فيه أصحاب الفيل، وكل مكان فيه عذاب ينبغي أن لا ينكث فيه، لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين لا يصيبكم ما أصابهم. فإذا وصل إلى منى فأول ما يبدأ به جمرة العقبة، يقول العلماء وهي تحية منى، جمرة العقبة وهي التي تلي مكة. ويختلف أهل العلم هل هي من مكة أو من منى، والخلاف معروف. منهم من يقول إنها من منى باعتبار أنها أن رميها تحية منى، نعم، ويقول آخرون لا، هي من مكة وليست من منى. طيب تحية منى برميها، نعم، قالوا تحية البيت الطواف وخارج البيت، قالوا جمرة العقبة خارج منى، وإن كان رميها تحية منى، لأن تحية البيت الطواف هو خارج البيت. وعلى كل حال هما قولان معروفان عند أهل العلم. ومسألة المبيت بمنى يحتاط الإنسان، يحتاط له فيبيت دونها بأخذ سبع حصيات من حيث شاء، أو يأخذ، يقول بأخذ لكن الله، يأخذ سبع حصيات من حيث شاء، ليس لها مكان معين، لا من مزدلفة كما يفعل كثير من الناس ويعتنون به، في طريقه يلتقط سبع حصيات من أي مكان شاء. ويستحب أن يكون الحصى مثل حصى الخذف، صغير، حصى صغيرة بين البندق والحمص، مثل حصى الخذف. والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ سبع حصيات ووضعها في يده ورفعها وقال بمثل هذه فرموا، إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ونجد من يرمي بالنعال وبالحجارة الكبيرة وبقطع الخشب وأشياء تدل على جهل وتنطع. وبالمقابل نجد الناس عندهم من التساهل ما يرمي إلى الجهة وهم من بعيد، ما يغلب على الظن أنه لا يصل. ودين الله بين الغالي والجافي. وقف شخص على الحوض وأخذ يجلد الشاخص بنعله ويقول أنت فرقت بيني وبين زوجتي، يظنه الشيطان. مع الأسف أنه وجد في بعض اللوحات الإرشادية كلام مترجم، كلام بغير العربية، فيه إشارة إلى أنه شيطان. هذا لا، هذا إضلال للناس. فيرميها بسبع حصيات ويستحب أن يكبر مع كل حصاد. وفي حديث جابر نص على ذلك، رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاد، ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. وهذا جاء عن ابن مسعود في مسند الإمام أحمد وغيره، لكنه مضعف مرفوع، وعن ابن مسعود أقوى، الموقوف أقوى. ويقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة، يقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة أول ما في الحديث الصحيح ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة، حتى رمى، ورمى كما هو معلوم فعل ماضي، والفعل الماضي يطلق ويراد به الفراغ من الحدث، يعني حتى فرغ من الرمي، وقد يطلق الفعل الماضي ويراد به الشروع، يعني حتى شرع وبدأ في رمي جمرة العقبة، إذا ركع فاركعوا، هل معناه إذا فرغ من الركوع؟ لا، إذا شرع. ويطلق الفعل الماضي ويراد به إرادة الحدث، إرادة الفعل، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت القراءة، إذا دخل أحدكم الخلاء إذا أراد أن يدخل. ولذا منهم من يقول أنه يلبي حتى يفرغ، ومنهم من يقول يلبي حتى يشرع. لا يزال يلبي حتى رمى جمرة العقبة، هل المراد جمرة العقبة بالذات بالنص بحيث لا يزال يلبي لو أخر الرمي، رمي جمرة العقبة إلى آخر الوقت لا يزال يلبي ولو كان لابسا لثيابه، أو أن المراد به مباشرة أسباب التحلل، بمعنى أنه لو بدأ بالطواف والسعي ما رمى جمرة العقبة وحلق رأسه ولبس ثيابه يلبي ولا ما يلبي؟ ها؟ ما يلبي. فالمراد إذا رتب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة سواء عند بدايتها أو نهايتها. وأما إذا باشر أسباب التحلل بغير رمي جمرة العقبة فإنه يقطع التلبية بالطواف مثلا أو بالحلق، لأنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج. ثم ينحر إن كان معه هدي، ينحر، والواجب على المتمتع والقارن، والمفرد إذا أراد أن يهدي نفل له أجره. ثم ينحر إن كان معه هدي، والنحر من أسباب التحلل ولا ليس منها؟ ها؟ نعم، الثلاثة التي يذكرها أهل العلم التي يحصل بها التحلل ليس منها نحر الهدي، مع أن النص ظاهر في كونه منها، فلا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، لكن فيه ارتباط بين التحلل والهدي. نعم، فيه ارتباط بين التحلل والهدي، وبعضهم جعله من أسباب التحلل، بعضهم جعله، لكن الأكثر على أنه ليس من أسباب التحلل. ها؟ من الأدلة ويحلق رأسه ويقصر كما تقدم، والحلق أفضل، أو يقصر ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، يعني بعد رمي الجمرة والحلق والتقصير بفعل هذين الاثنين يحل له كل شيء إلا النساء، كل شيء إلا النساء، والمراد به كل ما يتعلق بالنساء حتى عقد النكاح، أو المراد به الوطن؟ نعم، الظاهر المراد به الوطن، وبقية المحظورات كلها تحل له. والتحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. وقال بعضهم أنه يحصل برمي جمرة العقبة، إذا رميتم فقد حللتم، مع أنه جاء في حديث آخر إذا رميتم وحلقتم، لكن اللفظ الثاني ضعيف، ولفظ إذا رميتم جمرة العقبة فقد حللتم هذا أقوى، ولكنه معارض بحديث عائشة رضي الله عنها الصحيح: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فربطت الحل بما قبل الطواف، وذلك بعد فعل الاثنين اللي هو الرمي والحلق. لكنها نقلت عنه عليه الصلاة والسلام ولكن ما كان يتطيب للحل إلا بعد أن يحلق ويرمي، بعد أن يرمي ويحلق قبل الطواف، والعبرة بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا أفاض ذلك اليوم يعني ذهب إلى المسجد، طاف بالبيت طواف الزيارة وطواف الإفاضة، وهو ركن، هو أحد أركان الحج، وهو أحد أركان الحج، أحد أركان الحج، وإذا كان متمتعا لا بد أن يسعى معه، لا بد أن يسعى مع طواف الإفاضة، وإذا كان مفردا أو قارنا وقد سعى بعد طواف القدوم أجزأه ذلك، وإن لم يسعى مع طواف القدوم فلا بد أن يسعى سعي الحج، وهو ركن من أركانه بعد طواف الإفاضة. ثم إن رجع إلى منى في يومه ذلك فهو أفضل، ثم إن رجع إلى منى في يومه ذلك فهو أفضل، لا بد أن يرجع من أجل المبيت، لكن كأنه يقصد في ذلك النهار، رجع إلى منى في يومه، وأما المبيت فلا بد منه، والأفضل أن يبقى بمنى الليل والنهار، وإن تيسره أن يزور البيت في النهار أو في أول الليل، فقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يزور البيت ثم قد حل له كل شيء، يعني عاد حلالا كما كان قبل الدخول في النسك. وإن قدر على دخول البيت من غير ضيق، دخول البيت يعني دخول الكعبة، والنبي عليه الصلاة والسلام دخل البيت وندم على ذلك لئلا يحرج أمته، يقول: وإن قدر على دخول البيت من غير ضيق ولا إخلال بواجب استحب له ذلك. ولا إخلال بواجب، لأنه قد يخل بواجب أو يرتكب محظور أو يؤذي أو يتأذى، وحينئذ لا يستحب له ذلك. ويستحب أن يأتي زمزم فيشرب من مائها، ويستحب أن يأتي زمزم فيشرب من مائها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بني عبد المطلب ولهم السقاية، ورأسهم في ذلك العباس، وهم يسقون، فناولوه دلوا فشرب منه، وقال عليه الصلاة والسلام أنه لولا خشية أن ينازعهم الناس لنزع بنفسه. قال رحمه الله: فإذا رجع إلى منى وجب عليه المبيت بها ليالي أيامها. الليالي ليلة الحادي عشر للثاني عشر، فإن تعجل في اليوم الثاني عشر لم يلزمه مبيت ليلة الثالث عشر ولا الرمي يوم الثالث عشر، وإن تأخر وبات صار المبيت بحقه واجبا ولزمه الرمي من الغد بعد الزوال. اذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والنبي عليه الصلاة والسلام تأخر، فالتأخر أفضل اقتداء به عليه الصلاة والسلام. وعليه رمي الجمرات في تلك الأيام الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر إن بات ليلته في تلك الأيام إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس. والمبيت واجب لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للسقاة والرعاة في عدم المبيت، والقاعدة عند أهل العلم أن ما يحتاج إلى ترخيص هو الواجب، لأن السنة لا تحتاج إلى ترخيص والركن لا يرخص فيه. إذا زالت الشمس فلا يجوز الرمي قبل الزوال، لا يجوز الرمي قبل الزوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبس أصحابه في الحر وقت زوال الشمس، كانوا يتحينون الزوال ولا يرمون حتى تزول الشمس. قال: وعليه رمي الجمرات في تلك الأيام إذا زالت الشمس. يبدأ بالجمرة الأولى، أظن ما فيه يبدأ بالكتاب، ما فيه يبدأ، ها؟ وهذا مقصود يعني. يبدأ بالجمرة الأولى وهي اللي يسمونها الصغرى، وهي أبعدهن عن مكة، يعني أقرب إلى مسجد الخيف، وهي أبعدهن عن مكة، فيجعلها عن يساره ويرميها بسبع، ثم يتقدم قليلا فيقف يدعو الله ويطيل. يجعلها عن يساره ويرميها بسبع حصيات، ثم يتقدم قليلا يعني يسهل قليلا فيدعو الله لئلا يتأذى بالجموع التي حضرت لرمي الجمرة ولا يؤذيهم أيضا، يسهل فيدعو الله ويطيل حد بقدر سورة البقرة، ثم الوسطى فيجعلها عن يمينه ويرميها بسبع كذلك، يكبر مع كل حصاة ويقف عندها ويدعو الله، يسهل أيضا، يسهل لا يقف عند موضع الرمي لئلا يتأذى ويؤذي، بل يبتعد قليلا كما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يرمي جمرة العقبة ويستبطن الوادي ولا يقف عندها. في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يعني مسجد الخيف يرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاد، ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاد، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصات، ثم ينصرف ولا يقف عندها، لأن الدعاء في أثناء العبادة، الدعاء في أثناء العبادة، والذكر والاستغفار بعدها. ومن كان مريضاً أو محبوساً فله أن يأمر من يرمي عنه، يعني يوكل بالرمي، إذا كان مريض أو كبير سن عاجز يشق عليه الرمي أو صغير، فالصحابة رموا عن النساء والصبيان الذين لا يستطيعون، وفي حكمهم العاجز من الرجال يرمي ثلاث ويدعو مرتين. لا بس الإشكال أن العبادات ما يصلح فيها القياس، لا يدخلها القياس، شو ايش يقول؟ شو لا، هو بامكانه ان يجعلها عين يسار ويستقبل القبلة، لكن الثابت انه جعل مكة عن يساره ومينا عن يمينه واستقبل الجمرة، هذا في الاولى. اي ويستقبل الجمرة، على كل حال هو يفعل الأرفق به، لأن مسألة اتفاق، ما هي مسألة قصد، يفعل الأرفق به لأن الموطن ما هو محل اختيار. فإذا نفر من منى إلى مكة وإن كان لم يفض يوم العيد طاف ببيت طواف الزيارة، فإذا أراد الخروج من مكة فليكن آخر ما يفعل أن يطوف بالبيت عند خروجه، وهو الذي يسمى طواف الوداع. أمر الناس أن لا ينفروا حتى يكون آخر عهد بالبيت، ورواية البيهقي الطواف، فهذا طواف الوداع وهو واجب من واجبات الحج دون العمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اتمر مرارا ولم يحفظ عنه أنه وادع ولا أمر بالوداع، فهو من واجبات الحج فقط. وواجب لأنه مثل ما تقدم رخص للحائض والنفساء، ولو كان مستحبا لم احتجنا إلى ترخيص، ولو كان ركنا ما دخله الترخيص. أن يطوف بالبيت عند خروجه هو الذي يسمى طواف الوداع. قد يتعمد الإنسان تأخير طواف الإفاضة إلى أن يريد الخروج إلى الرجوع إلى بلده، فيكفيه عن طواف الوداع، وهذا جار على قاعدة التداخل في العبادات، عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤدات، لأن طواف الإفاضة لا وقت له ولا حد له، فهو أداء متى فعل، فتدخل إحداهما في الأخرى، والصغرى لا شك أنها تدخل في الكبرى، مثل تكبيرة الركوع، إذا كبر للإحرام من وجد الإمام راكعاً فكبر الإحرام أجزأته عن تكبيرة الركوع. لكن إذا كان عليه سعي مع الطواف ماذا يصنع ليكون آخر عهده بالبيت؟ الأصل أن يطوف طواف الإفاضة ثم يسعى سعي الحج ثم يطوف للوداع ليكون آخر عهده بالبيت، وإذا طاف ثم سعى ما كان آخر عهده بالبيت، لأن المسعى خارج المسجد. ومن أهل العلم مراعاة للظروف الصعبة في الأزمان المتأخرة من يقول يتجاوز عن هذا الفاصل اليسير، والسعي ما هو بعيد من البيت، ونظر للمشقة الشديدة بحيث لو أمر أن يعود ثانية ليطوف طواف الوداع لشق عليه ذلك. وعلى كل حال تيسر فهو الأصل، وإن لم يتيسر فقد أفتي بجواز ذلك. نعم. لا، إذا خرج من مكة انتهى وقت الوداع، إلا على القول بأن المسافة ليست مسافة قصر ولا يسمى سفر. قدم حديث أسامة بن شريك سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج. نعم، لكن الحديث فيه كلام لأهل العلم، فيه كلام لأهل العلم أنه من يصيب بالاضطراب، ومنهم كالخطابي من وجهه بأنه سعى بعد طواف القدوم قبل طواف الإفاضة، وإلا الجمهور على أنه لا يصح السعي إلا بعد طواف ولو مسنونا. بس الرامي نسك مستقل وبعيد ولا ارتباط له بالطواف، لكن السعي له ارتباط بالطواف. فإذا فرغ من الوداع وقف بالملتزم، فإذا فرغ من الوداع وقف بالملتزم وهو ما بين الركن والباب، والتزمه وألصق به صدره وبطنه وكفيه، وهذا لم يثبت به خبر مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء عن بعض الصحابة، ثبت عن بعض الصحابة عبد الله بن عمرو وابن عباس، ويذكر عن ابن عمر. المقصود أنه ثبت عن بعض الصحابة فتسامح فيه أهل العلم، ولم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى أعلم وأجل وأحكم وأعز وأكرم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.